يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين يوم الشك وبين قول المؤلف تقدم رمضان بيوم أو يومين؟ نعم، تقدم يوم الشك يعني يصوم مثلا يوم 28 ويوم 29، هذا المقصود باليوم أو اليومين. نعم.